إصحاح 41 من سفر يشوع بن صراخ. أوت ما أشد مرارة ذكرك على الإنسان المتقلب في السلام فيما بين أمواله، على الرجل الذي لا تتجاذبه الهموم، الموفق في كل أمر، القادر على التلذذ بالطعام. أيها الموت، حسن قضاؤك للإنسان المعوز الضعيف القوة، الهرم الذي تتجاذبه كل هم، القنط الفاقد الصبر. لا تخشى قضاء الموت، اذكر أولئك أوائلك وأواخرك، هذا هو قضاء الرب على كل ذي جسد. وماذا ترفض بما هو مرضات العلي؟ 10 سنين كانت مرضاته، أم 100 أم 1000، إنه ليس في الجحيم حساب. على العمر ما زال بيتكلم عن أمور الحياة وأيضا أمور الموت، فبيتكلم في الباراجراف الأولاني عن موضوع الموت، وبيقول إن الموت ده ما أشد مرارته بالنسبة للإنسان المتقلب في السلام فيما بين أمواله. يعني الموت بيبقى مر جدا بالنسبة للإنسان الغني اللي عاش يستمد سلامه وهدوءه من فلوسه ومن اتكاله على الفلوس. ليه؟ لان عند الموت مش هياخد حاجة من فلوسه معاه. فعشان كده الانسان الغني ما يحبش يموت. الانسان اللي عاش متكل على مادياته وعلى امكانياته، لما تيجي ذكر الموت يحاول يهرب من الموت، لأنه واضح طبعا أن الإنسان بيدخل العالم وهو معهوش حاجة، ولازم يخرج من العالم وأيضا وهو معهوش حاجة. فبيبقى عزيز جدا على الإنسان اللي عنده حاجات كتيرة أنه يموت، لأنه هيضطر يسيب كل حاجة. فبيقول أن الموت شديد المرارة جدا بالنسبة للإنسان اللي عاش متكل ويستمد سلامه من أمواله. أيضا الموت شديد المرارة جدا على الرجل الذي لا تتجاذبه الهموم. وبيشبه كده أن في واحد راجل والهم عمال يشده من كل ناحية، هم نفسه، هم بيته، هم عياله، هم مجتمعه، هم الخطية وهم الاحتياجات. ممكن واحد بالنسبة لنا يعني كل هم من أنواع هموم الدنيا دي عمال يشده من جلبيته ويشده منه في اتجاه معاكس للآخر. واحد ممزق بين الهموم، الواحد الممزق من بين الهموم يحب الموت عشان يخلص من همومه. لكن واحد مفيش في حياته هم، مفيش مشكلة في حياته، ده ذكر الموت بالنسبة له شديد المرارة. هموت ليه؟ ما أنا مستريح. الرجل الذي لا تتجاذبه الهموم، الموفق في كل أمر. إنسان موفق في كل أمور حياته، في مادياته، في اجتماعياته، في ثقافته، في صحته، في روحياته، في كل حاجة. إنسان موفق في كل أمر، ده يكره سيرة الموت. القادر على التلذذ بالطعام، يعني لسه شهيته مفتوحة انه ياكل ويشرب ويستطعم. مش زي في سفر الامثال ما بيقول قبل ان تأتي السنون التي تقول فيها ليس لي تنعم. الواحد لما يعجز مفيش سنان، مش قادر يتنعم بالاكل، ومفيش حاسة المذاق، مش قادر يستطعم الأكل. يقدموا له حادق زي الحلو والمر زي العزب، كله زي بعض، ما بقاش يدوق خلاص، فقط حاسة التذوق وفقط حاسة الشم، مفيش حاجة هيتنعم بيها، فكل الأمور بالنسبة له مش فارقة. فالإنسان اللي معتمد على مادياته وأموره كلها موفق فيها، مفيش هم في حياته، القادر على التلذذ بكل شيء، طبعا الموت بالنسبة له خسارة، لأنه شيء مرعب جدا أنه يفقد كل هذه الأشياء. عشان كده أيضا من حكمة ربنا أنه ليه بيسمح بالألم وبالمرارة في حياة كل إنسان، سواء غني أو فقير، كبير صغير، لأن لو كان كل حاجة هنا عندنا مرتاحين فيها مش هيبقى فيه داعي لإيه؟ فوق، هنطلع السماء نعمل إيه؟ إذا كنا مرتاحين في كل حاجة. وناس كتيرة بتشتكي، إحنا تعبانين، إحنا تعبانين، إحنا تعبانين، هنفضل تعبانين عشان تبقى في حاجة إيه؟ بتزقنا لفوق، نبحث عن الأفضل، لأن لو كل حاجة لقيناها هنا على الأرض مش هيبقى فيه معنى للسماء، مش هيبقى فيه معنى للسماء على الإطلاق. صحيح إحنا تعبانين هنا في الأرض، لكن لينا وسيلة الراحة. أنا المسيح قال إيه؟ أنا أريحكم، تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. في راحة بردك في الحياة، بس راحة مش اللي هي متخيلها الإنسان، في راحة من خلال عمل الله في حياة الإنسان. فالإنسان المتنعم طبعا الموت مر بالنسبة له، بعكس الإنسان اللي متضايق. أيها الموت حسن قضاؤك، لكن بالنسبة للناس الموت ده بيبقى حاجة كويسة جدا وعمالة تنتظرها. اللي بالنسبة لمين؟ للإنسان المعوز اللي محتاج، الضعيف القوة اللي مفيهوش صحة، الإنسان الفقير اللي ما عندوش قوة أو قدرة، الهرم، الهرم اللي هو العجز، الذي يتجاذبه كل هم، كل هم عمال يشده من ناحية، القنط، الفاقد الصبر اللي خلاص مش قادر يستحمل، المتذمر، القنط يعني المتذمر على كل شيء. والإنسان لما يعني الدنيا بتعصلك معاه أو الأمور بتبقى صعبة معاه، ما أسهل العبارة اللي يقولها: موتي خير من حياتي. وسفر الرؤيا كان بيكلمنا على ناس هتطلب الموت ولن تجده، يعني في ناس هتتمنى الموت ومش هتلاقيه. مش بتتمنى الموت لأنها تشتاق للحياة الأبدية، هي بتتمنى الموت لأنها قرفانة هنا في الحياة. فبيقول هما نوعين من الناس: ناس الموت بالنسبة لها مر ومش عايزاه، وناس تانية عايزة الموت لأن حاسة أن في الموت ده في الراحة، أن مشاكلها تنتهي. لكن في لمحة مسيانية أو مسيحية ما كانتش موجودة في العهد القديم. طبعا الموت في العهد القديم كان بالنسبة لكل إنسان صعب جدا وخوف، عشان كده داود النبي يقول له: لا تأخذني في منتصف أيامي، لا تترك نفسي في الجحيم، ولا تضع تقيك يرى فسادا. لكن في لمسة مسيانية بيتكلم: لا تخشى قضاء الموت، ما تخافش من الموت. بس هو بيبصلها بنظرة فلسفية، مش بيبصلها من خلال المسيح اللي انتصر على الموت وهزم الموت وكسر شوكته، اللي قال له: أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية، بحيث أنه يقول نفس العبارة اللي قالها بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لكن لا، هو بيبص للموت بنظرة فلسفية، بيقول: لا تخشى قضاء الموت، أذكر أوائلك وأواخرك، أذكر اللي سبقوك واللي جايين وراك، اذكرهم سواء كانوا أغنياء فقراء كبار صغيرين مرتاحين حلوين وحشين، هتلاقي ايه؟ هذا هو قضاء الرب على كل ذي جسد، ان الكل بيموت. فما تقلقش، لان هو الموت ده نهاية كل بشر، نهاية كل ذي جسد، ده حكم ربنا على كل انسان. لكن المهم انك تستقبل الموت بطريقة تستطيع انها تعبرك. هذه الساعة لا تبقى في قرف من الدنيا ولا تبقى في مرارة بانك هتفارق الدنيا. ماذا ترفض مما هو مرضاة العلي؟ 10 سنين كانت مرضاته ام 100 ام 1000؟ مش مهم هتعيش كم سنة، 10 سنين ولا 100 سنة ولا 1000 سنة، لكن المهم انك ما ترفضش مرضاة العلي. مرضاة العلي يعني ايه؟ انك تصنع مرضاة الله. ده المهم، ده اللي هيعين الانسان على عبور ساعة الموت. مش مهم هو هيعيش قد ايه، لكن المهم هو حرص قد ايه في الوقت اللي عاشه على مرضاة العلي، على ان يصنع مرضاة العلي او ما يرضي الله باستمرار. انه ليس في الجحيم حساب على العمر. مفيش في الجحيم حساب، ربنا مش هيحاسبك تعيست 10 سنين ولا 20 ولا 30 ولا 100، لكن الفكرة هل انت كنت تصنع مرضات وسرور الله العلي ولا لا؟ فبرضك بيدي نظرة للموت زي ما بيدي نظرة للحياة، انك احرص انك تصنع مرضات العلي عشان تقدر لحظات الموت ما تبقاش متعبة ليك، لا بمرارة ولا بقرف. بينقل لموضوع تاني، بنو الخطاه بنو ركسا، وكذلك الذين يترددون الى بيوت المنافقين. الناس اللي ما حرصتش على انها تصنع مرضات الله، الناس اللي عاشت في الخطيه، بنو الخطاه اللي بيترددوا، يترددوا يعني عجبهم الحال ان هم يفضلوا في بيوت المنافقين، والمنافقين هي نفس كلمة معادلة للخطاة. بنو الخطاة يهلك ميراثهم، ملهمش ميراث، ملهمش حياة أبدية، ويلازم ذريتهم العار. فقولي طب وذنب الذرية ايه؟ او ذنب الاولاد ايه؟ ذنب الأولاد إن هم حبوا اسم آبائهم وكملوا خطية الآباء، لأن الآباء ورثوهم، ورثوهم محبة الخطية وطرق الخطية وعادات الخطية وفكر الخطية. عشان كده مش بس بيورثوهم محبة الخطية، لكن أيضا بيورثوهم عار الخطية. الأب المنافق يتشكى منه بنوه لأنهم بسببه يلحقهم العار، لأنه علمهم طريق الخطية وثبتهم في الخطية، أولاده هيلعنوه، يفضلوا يشتكوه أنه علمهم الخطية وهم مش قادرين يتحرروا منها. ويل لكم أيها الرجال المنافقون النابذون لشريعة الإله العلي. يا ويل الإنسان الرافض شريعة ربنا، اللي رافض كلمة ربنا في حياته. عشان كده مهم جدا للآباء والأمهات زي ما بيحرصوا إن هم يورثوا ولادهم شوية فلوس ويجيبوا لهم شقة عشان يتجوزوا، وإن هم يحطوهم في منصب ولا في وظيفة ويحوش لهم قرشين، أهم من كل ده صحيح يعملوه لأن ده مهم، لكن الأهم من كده أنهم يسلموهم الميراث الروحي، خبرة الحياة مع ربنا. فين الآباء والأمهات اللي بيحرصوا على أن ولادهم زي ما يكون ليهم ميراث جسدي يبقى لهم الميراث الروحي، بل أن الميراث الروحي أهم من الميراث الجسدي. فإنكم إذا ولدتم إنما ولدتم للعنة، ومتى متم فاللعنة هي نصيبكم. من دخول الحياة لخروج الحياة، واللعنة تلف الإنسان اللي رافض أنه يعرف كلمة ربنا شريعة العلي وأنه يعيش بكلمة ربنا. كل ما هو من الأرض يذهب إلى الأرض، كذلك المنافقون يذهبون من اللعنة إلى الهلاك. اللي طلع من الأرض لابد أنه يرجع للأرض تاني. أنت من التراب وإلى التراب تعود، وكل حاجة بتخرج من الأرض بترجع تدفن فيها، مش بس الإنسان لكن كل الخليقة. عشان كده أيضا بص يشوع بن صراخ وقال إن المنافقين أو الخطاة اللي غير مستقيمين أمام الله يذهبون من اللعنة إلى الهلاك، حياتهم ملعونة ومصيرهم الهلاك والضياع. الناس ينوحون على أجسادهم لكن اسم الخطاة يمحى. وديه كان محق جدا يشوع بن صراخ في العبارة دي. الناس كل حزنها على جسدها، كل أحزان الناس، لو بصيت كده أنت زعلان على إيه في حياتك وأنا زعلان على إيه في حياتي، زعلان على جسدي ده اللي تعب وعيه، على جسدي ده اللي عاجز، هو ده اللي أنا زعلان عليه، زعلان على شوية حاجات عندي كنت بلذذ بيها جسدي وفقدتها. الناس كلها تنوح على الجسد، حتى لما بيعيطوا على بعض، فلان ده مات، مات يعني ايه؟ جسده انتهى. فلان ده عيان، عيان يعني ايه؟ جسده تعبان. ينوحوا على الجسد لان اهتماماتهم كلها جسدية، وما بياخدوش بالهم ان ذكر الانسان لا يرتبط بالجسد ولكن يرتبط بمعاشه من قداسة او من خطية. عشان كده يقول اسم الخطاة يمحى، ملوش وجود. اللي عاش في الجسد بحسب الخطية يمحى. الناس ينوحون على أجسادهم، كل اهتمام الناس وكل حزن الناس على الجسد ومتطلبات الجسد، لكن قليلين جدا اللي بيحزنوا من أجل الروح. عشان كده لما نسأل نفسينا، لو أنت في مرة عيطت أو بكيت، أو كم مرة بكيت في حياتك، أو أنا كم مرة بكيت في حياتي، وبكيت على ايه؟ هلاقي حاجتين اتنين بس الواحد بيعيط عليهم، اما حاجة عندي وضاعت فقدتها، كنت بحب انسان والانسان ده فقدته، سواء انه مات او سواء انه خمني او تركني، او كان عندي حاجة غالية ثمينة، فلوس، صحة، اي حاجة وفقدتها، لما بعيط على حاجة فقدتها، لأما الحاجة التانية بعيط على حاجة كنت عايزها وبتمناها وما خدتهاش. ومدول الحاجتين اللي ببكي عليهم، كنت عايز أنجح وما نجحتش، كنت عايز أجيب امتياز وما جبتش، كنت عايز أخد الوظيفة الفلانية وما خدتش، كنت عايز أرتبط بالإنسان الفلاني وما ارتبطتش. هما دول اللي بنعيط عليهم، حدش بيعيط على حاجة تانية بعد كده. حتى الخطية لما بنيجي نعيط عليها مش بنعيط على ان احنا غلطنا، احنا بنعيط على الاثار اللي ترتبت على الخطية، على عقوبة الخطية او على المصيبة اللي عملتها الخطية في حياتنا، لكن ما بنعيطش على الخطية نفسها. لكن مهم جدا ان الانسان يعرف النوح او البكاء مش على ما هو جسدي لكن على ما هو روحي. ليكن اهتمامك بالاسم، الاسم يعني سيرة الانسان وحياته اعماله ومرضاته لله، فانه ادوم لك من الف كنز عظيم من الذهب. في واحد الناس تيجي تفتكره كده تقول الله يكحمه مطرح مراح. في واحد تاني يترك اسم ايه؟ حسن، ذكر عذب. عشان كده يقول ذكر الصديق تدوم الى الابد. اهتم بان يبقى لك هذا الاسم الحسن، فانه ادوم لك من الف كنز عظيم من الذهب. الذهب مش هتقدر تاخده ولا هتقدر تسيبه للناس، وحتى لو سبته للناس الناس مش هتشكرك انك سبته، هتقول احسن ده راح ب60 علشان ناخد احنا الايه الذهب. لكن اللي الناس هتذكره حياتك وسيرتك. احفظوا التأديب في السلام ايها البنون. الحياة الصالحة أيام معدودة، أيام معدودات، أما الاسم الصالح فيدوم إلى الأبد. حياة صالحة يعني يقصد بها الحياة اللي فيها خيرات، فيها تنعم، مهما كانت الخيرات اللي موجودة فأيامها إيه؟ معدودة. أما الاسم الصالح فيدوم إلى الأبد. السيرة الصالحة والذكر الصالح يدوم إلى الأبد. احفظوا التأديب في السلام. اقبلوا التأديب اللي يصنع سلام في حياتك. التأديب اللي ربنا بيديه يقول أما الذين يتدربون به فيصنع لهم ثمر بر للسلام في عبرانيين 12. الناس اللي بتتدرب لما ربنا بيأدبها بتخضع للتأديب وتتدرب في التأديب ده، تأديب ربنا يصنع فيها ثمر بر للسلام. ما هو الاسم الحسن أو الصالح ده يجي مع الإنسان اللي بيقبل التأديب واللي بيتدرب بهذا التأديب فينمو في حياة السلام، سلام بينه وبين الله، سلام بينه وبين الآخرين، سلام بينه وبين نفسه. أما الحكمة المكتومة، مكتومة يعني غير معلنة، والكنز المدفون فأية منفعة فيهما. يعني لو واحد عنده حكمة لكن قفلها كتمها، إيه فايدتها؟ لو واحد عنده كنز والكنز ده مدفون ما بيتمتعش بيه، ايه فايدته؟ ولا حاجة. عشان كده فايدة الانسان ان الحكيم اللي عنده حكمة لابد انه يعلنها، واللي عنده كنز لابد انه يطلعه من دفنته، يستثمره، يتمتع بيه، يعيش بيه. انما الانسان اللي قافل على نفسه برغم ان ربنا اداله ومش عايز ينفتح على الآخرين ملوش أي منفعة. الإنسان الذي يكتم حماقته خير من الإنسان الذي يكتم حكمته. لو عايز تكتم حاجة جواك تكتم إيه؟ الحماقة بتاعتك، الغباوة بتاعتي أكتمها أبقى كده أنا إيه؟ حكيم. لكن اللي أعلنه أعلن الحكمة علشان الآخرين يقدروا أن هم يستفيدوا بيها ويبقى للحكمة قيمة ومنفعة. لكن للأسف احنا في الحياة بنعمل العكس، بنعلن الحماقة بتاعتنا لان احنا عايزين الخطية بينما الحكمة ملهاش وجود. الإنسان الذي يكتم حماقته خير من الإنسان الذي يكتم حكمته. استحيوا مما أقول لكم. يعني مش بس تكسفوا من اللي أنا بقوله لكم، كسفوا يعني احرصوا عليه، اخجلوا، لان ده مش موجود فينا. لكن بالاكتر من كده انكم عيشوا بيه، احيوا بالكلام ده. هو يشوع بن صراخ بيقول لنا كده، ان الكلام ده خلوه حياه متعاشه، مش مجرد كلام بتسمعوه خلاص، لكن حولوه الى حياه. لما نجد ان الكلام ده مش موجود جوانا واحنا مش عايشينه، نتكسف فنخجل، فنطلب ان احنا نعيش هذا الكلام وان احنا نصنع مرضات العلي. فانه ليس بحسن الخجل من كل شيء، ولا كل امر مما يصنع برشد يعجب كل انسان. يعني مش كل حاجة نخجل منها، في حاجات ينبغي ان احنا نخجل منها وفي حاجات ما نخجلش منها. هيبتدي يتكلم نخجل من ايه وما نخجلش من ايه. كل امر مما يصنع برشد، برشد يعني بتعقل او بتفهم، بيعجب الانسان. لان ساعات اللي يعجب الانسان الامور المجنونة او الامور الغبية. فبيقول اخجلوا امام الاب والام من الزنا. يبقى في خجل من الاب والام، برغم ان الاب والام هما اقرب الناس للابن او للبنت، لكن لابد ان يكون في حياء في التصرفات، في العبارات، في الكلام، في الافعال. ما يبقاش الإنسان شهواني حتى مع أقرب الناس. ممكن الواحد يخبي شهوته قدام الناس اللي ما يعرفهمش، لكن في البيت يبقى على راحته، فياخد حريته في الكلام، في التعبيرات، في التصرفات. يقول لا، لازم يبقى فيه حياء، لازم يبقى فيه أدب. وأمام الرئيس والمقتدر من الكذب. اخجل انك تكذب قدام الرئيس بتاعك، تكذبش عليه، لانه هيعرف وهو مقتدر، حينئذ سيعاقب. وطبعا اكتر ناس بيتكذب عليهم هم مين؟ الرؤساء، لان اللي في ايديهم العقاب. فاسهل حاجة على الانسان عشان يهرب من الرئيس بتاعه انه يكذب، فيقول له لا ما تعملش كده. ايا كان الرئيس ده، في الشغل، في البيت، في اي حته، في الكنيسه، اسهل طريقه للانسان يريح نفسه انه يكذب. اخجل امام القاضي والامير من الذله، من انك تقع تعمل حاجه غلط تذل، لان في يده الحكم. واخجل امام المجمع والشعب من الاثم. ما تعملش الخطيه قدام الشعب وقدام الناس كلهم. يمكن في ناس بتتفاخر بانها بتصنع الخطيه وبتتفاخر وبتعلن كده قدام الناس كلها، الخجل خلاص اتشال منها. اخجل امام الشريك والصديق من الظلم. ما تظلمش شريكك وصديقك، لأن ظلم الشريك والصديق اللي هم أرزق الناس إليك ده شيء مخجل جدا وعار وفضيحة، إنك بتستغل صدقته وشراكته وقربه ليك لأنك بتظلمه. ما يصحش إنك تظلم الشريك والصديق. عشان كده ما بين الأزواج، ما هم دول الأزواج دول شركة، حذاري من إن حد يظلم الطرف الثاني، يظلمه بإنه يتهمه بشيء أو يحجب عنده حق من حقوقه. وأمام بلد سكناك من السرقة، اخجل من إنك تسرق البلد اللي أنت ساكن فيها. طبعا الموضوع دلوقتي كل اللي بيقدر يسرق بيسرق وبيجري، لكن بيقول له اخجل من إنك تسرق البلد اللي أنت ساكن فيها، لأن البلد اللي أنت ساكن فيها دي هي اللي بتقويك وهي اللي بتحميك، فينبغي إنك تدي مش تاخد. وعشان ما تبقى سرتك على كل لسان في المكان اللي انت ساكن فيه انك انسان حرامي. اخجل من مخالفة حق الله وعهده، انك تخالف حق ربنا، حق ربنا في الوقت وحق ربنا في الممتلكات وحق ربنا في العواطف وحق ربنا في كل شيء، او انك تخالف العهد اللي بينك وبين ربنا. عشان كده احنا بنقف خجلانين قدام ربنا ونقول له كم مرة يا رب وقفنا وعهدناك وتعهدنا قدامك لكن خالفنا الايه العهد. عشان كده في صلاة نص الليل بنصلي طلبة جميلة ونقول لربنا تعهدات فمي يا رب باركها، كل اللي وعدتك بيه باركوا يا رب علشان انا اعيشه. واخجل من اتكاء المرفق على الخبز، حاجة من ضمن اداب المايدة انك اوعى تحط كوعك على رغيف العيش. بعد تحط كوعك على رغيف العيش ايه؟ ان ما حدش ياخده منك وفي نفس الوقت انت بتدوسه بتفعصه. ومن الخيانة في الاخذ والعطاء، اخجل من انك تخون في الاخذ والعطاء. في الاخذ يعني خدت حاجة وما تقولش انك ما خدتش، تنكر انك خدت، او ينبغي انك تعطي شيء وما تعطيش. الحياة كلها زي ما بيقولوا اخد وعطى. لو الانسان خان في الاخد والعطى معناه انه بيخون في الحياة كلها، ده شيء يخجل منه الانسان. ومن السكوت امام الذين يسلمون عليه، يعني واحد بيسلم عليك وانت سكت مش عايز ترد له هذا السلام. الحاجات دي كلها موجودة، يعني بعض الأديان التانية خدت العبارة دي وعملت عليها حاجة، يعني هي موجودة في الكتاب المقدس. إذا حد سلم عليك سلم عليه واخجل من إنك ما سلمتش عليه. ومن النظر إلى المرأة البغي، اخجل من إنك تنظر إلى المرأة اللي حرفتها البغاء أو الزنا أو الممارسات الجنسية. اخجل من إعراض وجهك عن نسيبك. نسيبك ده اللي هو قريبك، وإنت أعرضت عنه دورت وشك عنه مش عايز تساعده مش عايز تتفهم معاه مش عايز تصالحه. اخجل من سلب النصيب والعطاء، انك تسلب نصيب الاخر وانت بتقسم الانصبة تسرق غيرك وما تدهوش. اخجل من التفرس في امرأة ذات بعل. ذات بعل يعني امرأة متزوجة. الغلطة مش في النظرة الاولى، الغلطة باستمرار بتبقى فين؟ في النظرات البعد الاولى. عشان كده يقول تفرس. تفرس يعني النظر بامعان. في ناس كتيرة بيجي منظر قدامها خلاص مش مشكلة عديه، لكن ترجع تبص تاني بقى وتالت ورابع وتتفرس، ده الغلط. لان التفرس هنا يتحول الى شهوة، شهوة امتلاك الاخر. الكلام ده مش بس للرجالة، ايضا للطرف الاخر. لكن مش معنى كده ان الشاب مثلا رايح يخطب واحدة مش هيبص فيها، يعرف شكلها. لكن هو بيقول من التفرس في امرأة ذات بعل يعني متزوجة، ومن مراودة جاريتها وهي وعلى سريرها لا تقف. ده اللي يخجل منه الإنسان، إنه يبقاش ضابط لنفسه ولا لعواطفه ولا انفعالاته ولا لحواسه ولا لغرائزه. واخجل من كلام التعيير أمام الأصدقاء، يعني ما تعيرش أصدقائك. كرامة الآخر ده قدس أقداس، اوعى تمسه بشيء. تحذير للناس اللي بتتريق على الآخرين، تستهزأ بيهم وتسخر منهم، انت بتهين قدس أقداس. مشاعر الآخر ده شيء لابد أن تحترمه، كأنك داخل إلى قدس أقداس. لأن ياما بندوس على مشاعر الآخرين بدعوى الهزار والتعيير والترياقة، أمر خطير جدا. ينبغي أنك تخجل من اللي بتعمله في الآخر. ومن الامتنان بعد العطاء، اخجل من أنك ما تشكرش بعد ما تاخد. ومن نقل الكلام المسموع وإفشاء ما قيل في السر، اخجل من انك تنقل الكلام اللي انت بتسمعه وتفشي اسرار الاخرين. دي الامور اللي انت تخجل منها وتتكسف منها، انك بتقول الحاجة اللي سمعتها في السر وتخبرها علانية. حينئذ يكون خجلك في محله وتنال حظوة أمام كل إنسان. لكن في حاجات، دي الحاجات اللي ينبغي أنك تخجل منها. لكن الحاجات اللي ما تخجلش منها أما هذه فلا تخجل فيها ولا تحاب الوجوه لتخطئ فيها. الحاجات دي بقى ما فيهاش خجل، لازم تبقى واضح جدا فيها. ايه هي؟ اول حاجة شريعة العلي، كلمة ربنا ما تخجلش منها، ما تخجلش انك تعلنها وترفعها وتتمسك بيها. والميثاق والقضاء بحيث لا يبرأ المنافق. ما تخجلش من قانون. قانون لازم يكون علشان الخاطي ما ينالش البراءة، او المخطئ لابد ان ينال العقاب، تبقى في الحق واضح. ودعوى صاحبك مع المتغردين، واقتسام الميراث بين الاصدقاء. ما فيش حاجة اسمها تخجل، لكن تقسم بالحق، انك تقف مع صاحبك مع المتغرب ما تخجلش من الغريب، لكن ده معاه حق تقف معاه. مناصفة في الحساب، كل شخص ياخد حقه، وإذا أراد واحد بعد كده أنه يتنازل عن جزء من حقه أو حقه كله دي بحريته، لكن لازم يبقى عارف حقه كامل ياخده هو حر فيه. الموضوع ده مفهوش خجل. عدل الميزان والمعيار والمكسب كثر أم قل، إنك توزن صح وتكيل صح والمكسب يبقى واضح سواء كان قليل أو كتير، الحاجات دي ما تخجلش منها، ينبغي إنك تكون واقف فيها. والاعتدال في البيع بين المشتريين والمبالغة، وفي التجارة إن كل واحد يبقى في وعي ويقظة عشان الكل يكسب، ما فيهاش خجل إنك تكسب، إنك تربح ولكن تربح باعتدال. حتى المستهلك نفسه لابد إنه يربح، إن الكل لازم يستفيد، لكن يبقى فيه اعتدال، ما يبقاش فيه ظلم، والموضوع ده مش محتاج إلى خجل، فيه تعقل. والمبالغة في تأديب البنين، يعني ربي ولادك كويس. المبالغة مش بمعنى إنك تبالغ في ضربهم، لكن إنك تربيهم وتأدبهم وتهذبهم لمنتهى الغاية أو لمنتهى الكمال. وضرب العبد الشرير حتى تدمي جنبه عشان يكف عن شره، توقفه عنده، يبقى فيه حزم وجدية. الحزم والجندية ما فيهمش خجل. والختم على المرأة الشريرة أليق بها، ختم يعني تقفل على المرأة الشريرة علشان ما تزدادش في الشر، لأن ده هو المناسب ليها. المرأة الشريرة اللي هي مثلا البخيلة اللي صوتها عالي، حط لها حدود. وحيث تكون الأيدي الكثيرة أقفل، ومتى قسمت فبالعدد والوزن والعطاء والأخذ كل شيء ليكن في دفتر. يعني اقسم بالوزن وبالايه وبالعدد، وكل شيء يبقى مكتوب. ده اسلوب الحياة علشان ما حدش يقول ان انت ظلمت او انت اخذت او ما اخذتش، كل حاجة تبقى متأيدة، والموضوع ده ما فيهوش خجل وما يزعلش حد. ازاي نعيش ونعيش صح؟ لا تخجل من تأديب الجاهل والأحمق والهرم المتحاكم إلى الشبان. الهرم الشيخ اللي بيتصرف تصرفات المراهقين وبيرجع يعمل زي الشبان الصغيرين. ما تخجلش من إنك تكون حازم معاه بجدية، حينئذ تكون متأدبا في الحقيقة وممدوحا أمام كل حي. كده تبقى أنت فعلا نلت المدح قدام كل إنسان حي، لما ما تخجلش في هذه الأمور. بيعود لقضية جانبية كده، لكن هو كان متأثر بالثقافة وبالحضارة في الوقت ده، لأن انتوا عارفين البنت حتى المسيحية، لحد المسيحية ما أخدتش حقها، أو المرأة ما أخدتش حقها بالكامل لحد ما جت المسيحية. فكان ده حسب الثقافة، وحتى عند العرب لما كان يتولد بنت كان البنت يموتوها أو يدفنوها حية يخلصوا منها. فهو بيلمس النقطة دي، بس مش عشان يقول إن ده صح، لكن بيقول ده أمر واقع في الحياة في وقته. بيقول البنت سهاد خفي لأبيها، سهاد يعني أرق، أرق مخفي لأبوها، وهو يسلبه النوم. ليه؟ مخافة من العنوس إذا شبت، يعني تعنس ما تتجوزش، والصلف إذا تزوجت، وإذا اتجوزت حست بنفسها فتتكبر، يعني إذا ما اتجوزتش هم، وإذا اتجوزت هم. وفي عذرتها من التدنس، عذرتها يعني وهي عذراء ممكن إنها تغلط وتتنجس وتفقد عفتها، والعلوق في بيت أبيها، واذا اتجوزت وفي الزواج من التعدي على رجلها تطلع مناكفة، او انها تخونه، او العقم انها ما تنجبش، يفضل بردك ابوها شايل همها. واظب على مراقبة البنت القليلة الحياء لألا تجعلك شماتة لأعدائك، في حب وفي حزم في نفس الوقت، مش مجرد ضرب وخلاص. وحديثا في المدينة ومذمة لدى الشعب فتغذيك في المال الكثير. يبقى في حب وفي حزم في نفس الوقت. طبعا الكلام ده سقط كله في المسيح، لأنه يقول في المسيح لا ذكر ولا أنثى، بل الجميع إيه؟ واحد. لكن هو بيكتب على حاجة كانت موجودة في المجتمع بتاعه في نفس هذا الوقت. لا تتفرس في جمال أحد ولا تجلس بين النساء، موضوع ضبط الإنسان لنفسه. فإن من الثياب يتولد السوس، الهدوم بتاعته تسوس، ومن المرأة يخرج الخبث. عشان كده يقول بقى رجل يسيء خير من امرأة تحسن ثم تجلب الخزي والفضيحة. يعني راجل يزعلك أحسن من امرأة تقعد تمدحك وبعد كده تجيب لك الخزي والفضيحة. فبيدي حكمة الإنسان وسلوكيات الإنسان في الحياة.